يقطع حسد نفسه سيبقى أجره عند الله سبحانه وتعالى فيه سوء من دام نفسه وعمل إلا بعده. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعطينا لنا الأجر وأن يوفقنا للتحقق في منزلة المراقبة ومنزلة المحاسبة والعمل بطاعته إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبارك الله فيكم، يعني نكثركم في مسجدنا هذا أول شيء يفرح القلب ويفرج الصبر، يعني أنتم ما جلستم هنا مع من صليتم المغرب والعشاء كان بإمكانكم أن تصرفوا إلى بيوتكم، لكن ما جلستم إلا لاستماع الذكر. صلى الله تبارك وتعالى أن يجعله في موازيني حسناتنا وحسناتكم، وأن يجعل هذا المجلس شاهدا لنا عند الله سبحانه وتعالى، وأن يكون سبب نجاتنا عند الله تبارك وتعالى، وأن يجعل مجلسنا هذا مجلسا مرحوما، وجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، إنك ولي ذلك القادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. شكرا على العدد الزائد اللي